المصطفى وصحابتي الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفاء وبعد إخوتي الكرام. نعم السلام عليكم. نعم الله فيكم. أنا بادئ فاتح الآن بدأت ببتدئ الآن سلام. ما زلنا مع كلام ربنا الذي قال فيه عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه: إذا طهرت قلوبنا ما شبعنا من كلام ربنا. بلغنا في سورة الحديد الشواحن كلها فيه. بلغنا في سورة الحديد إلى قوله تعالى: له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. يولج الليل في النهار ويولج النهار هنا قوله جل في علاه: يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، أو في بداية الآيات: له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. قال: له ملك السماوات والأرض، سبحانه جل في علاه ومالك الدنيا والآخرة. وهذه تدل على أن الإنسان ما ملك في يده شيء فهو عارية عنده، والمسألة عند الله جل في علاه، والله جل في علاه هو الذي بيده خزائن السماوات والأرض. ربي أرضى عنك، الحمد لله وشكر له. والله جل في علاه هو الذي إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، والله سبحانه جل شأنه يعطي من يشاء ويمنع من يشاء، يرفع من يشاء ويخفض من يشاء. نعم، بيده الملك، كما قال الله تعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك بمن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على إن قدير. ولله خزائن السماوات والأرض، وقال الله تعالى: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. فالله مالك الملك سبحانه جل في علاه، له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور، وكل الأمور ترجع إليه سبحانه جل في علاه، مبتدأها منه ومنتهاها إليه سبحانه. قال الله تعالى: كل من عليها فان، وأبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. قال: وإلى الله ترجع الأمور، كما قال تعالى: وإن لنا للآخرة والأولى. وهو المحمود على ذلك، كما سبحانه جل في علاه محمود على قوته وقدرته وربوبيته وعزته سبحانه جل في علاه. وهو الله لا إله إلا هو، الحمد له الحمد في الأولى وفي الآخرة سبحانه جل في علاه. وكقوله تعالى: الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. فكل من في السماوات والأرض له، وكل من في السماوات والأرض ملك له، وكل من في السماوات والأرض يسبحه ويذكره سبحانه جل في علاه. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. والجميع منتهاه إلى ربه جل في علاه، يمثلون جميعا بين يديه ويحاسبهم الله على كل شيء، على صغير وكبير ودقيق وجليل، ويبين لهم ما كانوا ينكرونه ويجحدون به. قال الله تعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم يوم القيامة آتي وكلهم يوم القيامة. قال الله تعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. ولذلك قال: وإلى الله ترجع الأمور، كل الأمور ترجع إلى الله جل وعلا، وكما قلنا يقوم الميزان ويكون الحساب، وما من شيء إلا هو مكتوب مسطر في الكتاب، كما قال الله تعالى: وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا، ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. ولذلك قال الله تعالى: إن الله لا يظلم الناس شيئا، إن الله لا يظلم مثقال ذرة. قال الله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقال تعالى: ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد. وفي قوله تعالى: يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل هو المتصرف في الخلق سبحانه وجل فعلا، يقلب الليل والنهار، وفي الفصول المتلاحقة المختلفة ترى فيها ما يكون الليل طويلا وما يكون الليل قصيرا وما يكون يعني بالوسط العدول. فهذا كله يعني من تصرف الله جل في علاه ومن مظاهر ربوبيته وقوته وقدرته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحسن الله عليكم. قال: يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، رد الله عنك أبا الوليد. أحسن الله عليك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذن هذه مسألة عظيمة جدا، هذه المسألة وهي أظهار مظاهر ربوبية الله جل في علاه في تقلب الليل والنهار. وقد قال الله جل في علاه: والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. نعم. السلام عليكم. أيوة أنا نزلت لقيت هو بيديها لي وأنت مشيت، غفر الله لك. لا لا لا إن شاء الله يرضى عنك. أنا كنت عايزك أصلا، بعدين بقى أشوفك بعد الدرس إن شاء الله. لو أنت فاضي مر علي. أيوة بالضبط، خلاص ماشي ماشي. سواني أنا ما أدرت أنا ماشي. عفوا. هنا في قوله: يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو المتصرف في الخلق سبحانه وجل في علاه، كما قلنا فيها في الفصول بأسرها وبين لك مظاهر الربوبيات، وكله يمشي على نسق قد قدره الله جل في علاه. له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور، يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. أي يعلم السرائر ويعلم الخفايا، لأن الله جل وعلا خرجات النفس يعلمها، دقات القلب يعلمها، ما من شيء يخفى عليه، فهو الأول والآخر والظاهر والباطن. هذا كله بيان على أن الله جل وعلا أقرب لكل شيء من كل شيء، وأن الله جل وعلا الكون كله في كفه كحبة خردل في يد أحدكم، وأن الله يعلم ما كان وما يكون ولم يكن لو كان كيف سيكون. فما من شيء في السماوات والأرض يخفى على الله جل في علاه، ولا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. لذلك قال: هو عليم بذات الصدور. وهذه أيضا فيها البشارة وفيها النذارة أيضا، ما دام عليما بذات الصدور فسيحاسب عليها. وإن الله يبتلي العباد ليخرج مكنون ما في قلوبهم وما في صدورهم ثم يحاسبهم عليه، لأن الله لا يحاسب المرأة على شيء على علمه، بل على ما يفعل العباد. فالله تريهم وتأتيهم البلايا والاختبارات تترى من أجل أن يخرج الله مكنون صدورهم. قال الله تعالى: آمنوا بعدما بين مظاهر ربوبيته أمر أمرا جزما وأنه ما خلق الخلق إلا لذلك. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. عليكم السلام وبركاته. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. أمر كما قلنا بالإيمان آمنوا بالله ورسوله، وهذه أيضا فيها دلالة واضحة جدا على أن الإيمان لا يكون إيمانا إلا بالإيمان بالرسول محمد صلى الله عليه وسلم. ثم يخرج علينا بعض المتهوكين ويقول بأن الإيمان بالرسول ليس إجبارا وليس شرطا في صحة الإيمان، من وحد الله وآمن بأي نبي من الأنبياء فله الجنة، وهذا كافر لا شك في كفره بما يقول، لأن الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم أصل من أصول الإيمان، والتكذيب برسول واحد أو الكفر برسول واحد كفر بجميع الرسل. كذبت قوم نوح المرسلين، ولذلك قال الله تعالى وصفا أهل الإيمان من هذه الأمة المرحومة، قال الله تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا. نعم، الله يحفظكم جميعا. أمين أمين. آمنوا بالله ورسوله، آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. فأمرهم بعد الإيمان برهانة الإيمان الجود والكرم والعطاء على ما افترض عليهم من زكاة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما بعث معاذا إلى اليمن قال إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أجابوك أو أطاعوك فعلمهم أن الله افترض عليهم في اليوم خمس صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوك وأجابوك فعلمهم أن الله تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، أي مما هو معكم والذي تملكونه ليس ملكا لكم في الحقيقة، بل هي في أيديكم عارية، والله جل في علاه جعلها لكم فتنة إما أن تصبروا وإما أن تفتنوا. والله جل في علاه ينفق ويأمر بالنفقة، قال النبي صلى الله عليه وسلم يمين الله ملأ سحاء الليل والنهار، رأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض لا يغيضها نفقة، فأمركم بالنفقة يا ابن آدم أنفق عليك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنفق بلا تخشى من ذي العرش إقلالا، ووكل الله ملكين في الصباح وفي المساء أو في الصباح عند طلوع الشمس يدعوان يقولان اللهم أعطي منفقا خلفا وأعطي ممسكا تلفا. فالأمر ليس بالهين، من أعطاه الله جل وعلا فلابد أن يظهر شكره لهذه النعمة لربه جل وعلا بالنفقة. قال وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، وهذه فيها إظهار على أنها ليست، السؤال يكون بعد إن شاء الله بعد الدرس، أنا يعني أعطي الدرس عشان في كثير ممن اشتكى إلى ذلك، فيعني التعليق يكون بعد، وأنا أعطي المساحة للأسئلة للتعليق لأي شيء ويراجعني أنا وأنا سأكون تحت أمره في أي شيء. نعم، قال الله تعالى مما جعلكم مستخلفين فيه، مما هو معكم على سبيل العارية وليست على سبيل الملك، فإنه ما كان في أيديكم ليس منكم وليس إليكم ملكا، بل هو إليكم اختبارا من الله جل في علاه لينظر كيف تفعلون فيما أنعم الله عليكم. ولذلك قال أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال النبي صلى الله عليه وسلم أول من تسعر بهم النار ثلاثة تسعر بهم النار، رجل متصدق فقال له ما فعلت فيما أنعمت عليك فيه، فقال تصدقت فيك، فيقول كذبت فعلت ذلك ليقال جواد وقد قيل، ثم يلقى في نار جهنم نعوذ بالله من الخزلان. وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن الشخير قال انتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول ألهاكم التكاثر، يقول ابن آدم مالي مالي، بشركم الله، الله بشر الله بشركم الجنة، ما قرأ على عيش يا أبا الوليد، ما أعرف. جزاك الله خيرا، أحسن الله عليك، قبلنا البشرى فأنت أهل للبشرى يا أبا الوليد. يقول ابن آدم مالي مالي، وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت. وأيضا رأى مسلم قال وما سوى ذلك فذاهب وتاركه للناس. وقوله تعالى فالذين أمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير، وهذا ترغيب في الإيمان والإنفاق والطاعة. قال الله تعالى وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم، أي شيء يمنعكم من الإيمان بالله وبالرسول، والله قد أرسل لكم خير الرسل وأنزل عليكم خير الكتب وجاءتكم البينات تترى الواحدة تلو الأخرى، إقامة للحجة وقطعا للمحجة، وبين لكم كيف بأن الله جل في علاء قد خلقكم ورزقكم وأعطاكم ومنحكم من أجل أن تؤمنوا به، من أجل أن تقروا بأن الله الخالق الرازق المدبر المعطي المانع المحي المميت هو الأحق بالعبادة سبحانه جل في علاء. ومع ذلك قد جحدتم بذلك كله وأشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا. قال فالذين آمنوا بالله ورسوله أنفقوا جعلكم مستخلفين فيه، فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. ثم بشر كل من أنفق ترغيبا في الإنفاق، قال وفالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير، وهذا أيضا فيها إشارة على أن الإنفاق نفسه لا يقبل عند ربنا جل في علاه إلا بشرط، وهذا الشرط ظاهر جدا وهو الإيمان، لأنه لو أنفق أو أتى بأي طاعة وإن كان مأمورا بها كما قال بعض من أعتز لك أستاذ أحمد ياسين، أنت مؤدب جدا جزاك الله خيرا، أنا ما قصدت شيء، قصدت لأنك ستكتب السؤال فمش هستطيع أجيبك إلا بعد ما أنتهي أنا من الدرس، أردت الإشارة إلى ذلك فقط، جزاك الله أدبا جزاك الله خيرا. أكيد عندكم عبد الله طبعا في قول الله جل وعلا فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير، فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير، يعني هنا الذين آمنوا وأقروا وأذعنوا إيمانا لله جل في علاه، فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير، أنفقوا مما أعطاهم الله ومنحهم الله ورزقهم الله جل في علاه، بشرهم بالأجر الكبير. وقلنا هذا شرط أيضا، أن شرط قبول الأعمال الإيمان وإن كان مخاطبا بها، وما منعهم أن تقبل مما فقتهم إلا أنهم كفروا بالله أو رسوله، ولهم أجر كبير. وإذا قال الله جل في علاه الأجر الكبير فهو كبير حقا، ولا يستطيع أحد أن يصل إليه بحال من الأحوال. فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير، وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم، وأي شيء يمنعكم من الإيمان والرسول بين أظهركم، وقد أرسل الله لكم أفضل الرسل وأنزل عليكم أعظم الكتب، وبين لكم من الآيات القاهرات الباهرات الظاهرات بإيضاح وجلاء بأن الله جل وعلا الذي خلق ورزق وأعطى وأحيا وأمات هو المستحق للعبادة، وأن الله جل وعلا أعطاكم ومنحكم وملككم، فما عليكم إلا أن تشكروا الله جل في علاه. رضي الله عنك يا شيخ محمد شحاتة، رفع الله مقامك وسعك أمرك، عاوزتنا إليك والجلوس بين يديك، رضي الله عنك يا شيخ محمد. إذن فالله جل في علاه يقول ما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. وانظروا هنا إلى بديع هنا بديع الدعاء إلى الإيمان برب الأرض والسماء بأنه قال والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم، أنتم أقررتم بربوبيته وأنتم علمتم أنه يعني علمتم أنتم كيف الله يرضى عنك يا أستاذ أحمد، الله يرضى عنكم جميعا، وعلمتم كيف أن الله تعالى هو الذي رزقكم وأقررتم بذلك، وأنه الذي خلق السماوات والأرض وأقررتم بذلك، وأنه الذي شق البحار والأنهار وأينع الثمار والأشجار وأقررتم بذلك. إذن فعليكم بعد الإقرار أن تؤمنوا به سبحانه وجل في علاه. شوف وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم، ما قال بإلهكم، ما قال بإلهكم، قال بربكم، وهذا كما قلنا في إظهار بجلاء على أنهم في الجملة كانوا يقرون بربوبية الله جل في علاه، وتعلمون بأن الإيمان بالربوبية يستلزم الإيمان بالإلهية. قال وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين، يعني إن علمتم بأن الإيمان هو الإقياد والإذعان بعدما علمتم بربوبية الله جل في علاه وشاهدتم الآيات الواضحة الدالة على وجوده وربوبيته. روى البخاري في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوما لأصحاب أي المؤمنين أعجب إليكم إيمانا؟ قالوا الملائكة. قال وما لهم لا يؤمنون وهم عند ربهم؟ قالوا فالأنبياء الوحي ينزل عليهم. قالوا فنحن. قال وما لكم لا تؤمنون وأنا بين أظهركم؟ ولكن أعجب المؤمنين إيمانا قوم يجيئون بعدكم يجدون صحفا يؤمنون بما فيها. اللهم اجعلنا من المؤمنين حقا. اللهم اغفر لنا. اللهم امين. اللهم ثبت الايمان في قلوبنا وعاملنا بما انت اهل له ولا تعاملنا بما نحن اهل لك. اهل له وانت اهل لكل خير. انت الغفور. امين. تعال الحمد لله لك. السلام عليكم. ولذلك الله تعالى اختبر العباد جميعا بالإيمان بالغيب الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. قال الله تعالى وقد أخذ ميثاقكم، كما قال الله تعالى واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي وثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا. وهذه بعد بيعة النبي صلى الله عليه وسلم. كما قال الله تعالى هو الذي ينزل على عبده آيات بينات حججا واضحة ظاهرة. وأنت ترى آيات الله جل فعلا المتلوة ترقق القلوب وتجمعها على الإيمان بعلام الغيوب وأيضا الآيات المرئية كلها دالة وظاهرة على ربوبية الله جل فعلا ووجوده. ولذلك قال الأعرابي إن الأثر لا يدل على المسير وإن البعر يدل على البعير. فسماء ذات أبراج وبحار ذات أمواج وأرض ذات فجاج دل على اللطيف الخبير. قال تعالى هو الذي ينزل على عبده آيات بينات حججا ظاهرة. قال هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور. هو الذي ينزل على عبده آيات بينات أي حججا واضحة باهرة ظاهرة تدل على اللطيف الخبير ليخرجكم من الظلمات إلى النور، من ظلمات الشرك والجهل والكفر والأراء المترامية المتهافتة إلى نور الهدى واليقين والإيمان والإذعان لربنا الرحمن سبحانه جل في علاه. وإن الله بكم لرؤوف رحيم، أي في إنزاله بالكتب وإرساله للرسل وإظهار هذه الأدلة الواضحة وأيضا الله أكبر وإظهار هذه الأدلة الواضحة وتوافق الأدلة والآيات الدالة على ربوبيته وعلى عطائه وعلى منعه وعلى قوته وجبروته سبحانه جل في علاه. قال الله تعالى وإن الله بكم لرؤوف رحيم. انظر كيف أن الله تحبب إلى عباده بمغفرته ورحمته وأن الله برأفته أقام لهم الحجاج من أجل أن يسارعوا في الإيمان، ولأن الله جل في علاه ما خلقهم إلا ليرحمهم، ولكن ما يهلك على الله إلا هالك. فإن الله بحلمه أخرهم، إن الله بعلمه بين لهم الآيات الواضحات الجالية على ربوبيته وعلى وجوده.